ونهضنا عائدين وقد ارتفعت الشمس، ولم نكد نبلغ دار المركز حتى أقبل علينا البلوكامين يحمل إشارة من المستشفى الأميري أن المصاب قمر الدولة علوان قد أفاق من غيبوبته والآن يمكن استجوابه، فأسرعنا إلى المستشفى لا نلوي على شيء خشية أن يعود المصاب إلى الإغماء أو سوء الحال، فلا نستطيع أبدا أن نستخلص من بين شفتيه سر الحادث. ودخلنا المستشفى وسألنا عن الحكيم باشي، فقيل لنا إنه في قاعة العمليات، فسرنا في الردهة المواصلة إليها فقابلنا تلك الأسرة الصغيرة والمحفات التي تجري على عجل فوق الأسفلت كأنها عربات الحمالين في المحطات الكبرى، ورأينا تلك المباخر وأدوات التعقيم تدفع على بكر ويتصاعد منها البخار، والممرضون في هرج ومرج بأرديتهم البيضاء يدفعون تلك العجلات التي تحمل أجساما في طريق الفناء، ويدخلون بها تلك القاعة الرهيبة ويخرجون دون أن يبدو على وجوههم أثر اهتمام لموت أو حياة. فوقفت قليلا وقد شرد خاطري وخمرني إحساس من يقف في المحطة بين القطر. نعم، أولست الساعة في تلك المحطة التي يسافر منها المريض إلى العالم الآخر، وحانت مني التفاتة إلى باب المستشفى الكبير، ورأيت العسكري المكلف بالحراسة يطرد زرافات النساء المجتمعات في ثيابهن السود وطرحهن الزرق وأصواتهن التي يقطعها عويل القلق، فعلمت أنه سيلقي إليهن بجثة بعد قليل، فإنهم في كل يوم يلقون خارج أسوار هذا المكان بجثة أو جثتين ليفترسها الحزن الرابض بالباب ذو الناب الأزرق في لون النيلة والمخلب المعفر بالطين والتراب.